يعطي ماله ذات اليمين وذات اليسار. رجلا اعطاه الله سبحانه وتعالى فضيلة الحلم فهو لا يغضب ويضبط اعصابه. رجلا اعطاه الله سبحانه وتعالى فضيلة العبادة والذكر. رجلا اعطاه الله سبحانه وتعالى فضيلة الدراسة والعلم. فهكذا ان نظرت الى الناس جميعا يمكن الكريم ينظر الى صاحبه فيراه ليس كريما، يمكن ان يراه بخيل، ولكنه لو كان مرنا في النظر وتجاوز هذه الصفة في جانب الدخل لوجد ان في صاحبه صفة من صفات الفضائل لا توجد فيه هو، لوجد انه يمتاز بالعلم من حيث انه هو يتسم بالبخل، يتسم بشدة الغضب. ربما جاء المتعبد المتبسم ينظر الى زيد من الناس فيراه مقصرا في عبادته، لا يؤدي الا الواجبات يزول الواجبات. فان اراد ان يكبر هذه الطبيعة لديه ويتحدث عنه في المجالس انه فلان الله يسطره ما بيصلي كثير، ما بيقوم بكذا كذا الى اخره، يستطيع ان يفعل ذلك، ولكنه يسيء الى نفسه ويسيء الى العلاقة بينه وبين ربه. وان شاء ان يبحث عن مزية اخرى في هذا الرجل لوجد ان هذا الانسان يمتاز بمزية اخرى غير ذلك، ولوجد نفسه مفتقرا الى تلك المزية. لاحظوا الله عز وجل وزع المزايا بين عباده. لماذا؟ حتى اشعر انك افضل مني فيما تتصف به ولم اتصف انا به، وحتى تشعر انت انني افضل منك فيما اتصف به ولست انت متصفا به. فيكمل الناس بتلاقيهم وبتآخرهم وبمحبة بعضهم لبعض، يكملون نقائص بعضهم بعض. هكذا فهم العلماء من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما نظروا لاقي عبد الله بن مسعود. كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرقم رسول الله الى ابتداجه فيأخذ ما عليه ويدعه ما في كله ويرقم، حتى اذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع له حذاء. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يستره اذا اغتسل ويوقظه اذا نام، وكان كما قلت لكم يلبسه ما عليه، وكان مثل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض العلماء في ترجمة عبد الله بن مسعود هذا ان الله عز وجل عندما انزل على رسوله سورة الرحمن نزلت بكامله، وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه، قال من منكم يذهب فيقف عند الكعبة فيقرأ هذه السورة بصوت مرتفع على نسمع من قريش. ومن المعلوم ان قريشا كانت تتلاقى وتجتمع حول الكعبة في بيت الله تعالى، كانوا يتخذون من ذلك المكان ملتقا لهم ومجتمعا وناديا. فانبرى لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود ذو الساقين الدقيقين ذو الجسم النحيل ذو القامة القصيرة، انبرى لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود فخرج حتى وصل الى الكعبة، فوقف فوق اعلى رابية هناك وبدأ يتلو سورة الرحمن بصوت مرتفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، الى اخر السورة. وما كاد المشركون يستمعون حتى احدقوا به. طبعا علموا انه جاء يتحداهم، لماذا يأتي اليهم فيقرأ على مسامعهم هذا كلام الله عز وجل وهم مشركون؟ اخذوا عمله مأخذ التحدي، احدقوا به وانهالوا عليه صفعا ورتلا وضربا، وهو يقرأ هذه السورة حتى أتم. يقول الراوي